تقولي ايه ده اللي بيتغير اكيد بيبان عليك. يهمك في ايه؟ اموت ولا عيش؟ ده كلام مالكش تسألني فيه. وهتقولي ايه ده اللي بيتغير اكيد بيبان عليك. مين اللي قدامي ده واحد معرفوش؟ ما بقتش اخاف عليه اسيبه او اجرحه. عشان كتير اتقابله عادي ما كملوش. وهو كل واحد يعمل اللي يريحه. شوف حياتي.